أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، مع علمنا أن لها معاني جليلة. تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه آيات القرآن التي أحكمها الله وفصلها وبينها للناس. هدى ورحمة للمحسنين. وآيات القرآن هدى للمؤمنين، ترشدهم إلى الحق وتدلهم على الخير، وهي رحمة لمن أحسن في عمله بتقوى ربه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء المحسنون يؤدون الصلاة على أكمل وجه كما شرعها الله، ويعطون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم لمستحقيها، وهم يصدقون أكمل التصديق بيوم الدين وما فيه من حساب وجزاء. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأبرار أهل الصفات السابقة الكريمة، على هدى وبيان من الله ونور من الحق الذي عندهم، وهم الذين فازوا بمطلوبهم ونجوا من عذاب ربهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وبعض الناس يشتري لهو الحديث، وهو كل ما ألهى عن طريق الهداية والرشد، ويسخر من آيات الله لكفره وفجوره، فله عند ربه عذاب خزي وهوان وذل يقابل كبره وعناده. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وإذا قرأت آيات القرآن على هذا المجرم أدبر وهو متكبر معاند لا يقبل الحق ولا يصغي إلى الرشد، كأنه ما سمع شيئا، وكأن في سمعه صمما عن دعوة الحق قد عطل حواسه عن الانتفاع بها. ومن هذا وصفه فبشره أيها النبي بعذاب شديد موجع في نار جهنم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن المؤمنين الصالحين، وهم كل من عمل بما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، أولئك لهم جنات النعيم بجوار رب الرحيم في مقعد كريم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وهم باقون في الجنة ما دامت السماوات والأرض في نعيم لا يحول ولا يزول، وعد من الله صادق سوف ينجزه لهم، وهو سبحانه لا يخلف إذا وعد، فلا أصدق منه قيل ولا أوفى منه وعدا، وهو عزيز يقهر من غالبه ويذل من حاربه، حكيم في تدبيره وصنعه وحكمه وشرعه. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. والله خلق السماوات ورفعها عن الأرض بغير عمد كما يبصرها الناس، وأرسى في الأرض جبالا راسخة تحفظ توازن الأرض لئلا تميل وتهتز فيختل توازنها، ونشر الله في الأرض أنواع الحيوان وأصناف الدواب، وأنزل الله من الغمام ماء عذبا مباركا فأنبت به الأرض بعد القحط والجدب، وجعل فيها من كل زوج بهيج في منظره يختلف في لونه وطعمه من أشكال النباتات وأنواع الشجر وسائر الثمار. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وكل ما تبصرونه أيها الناس هو من خلق الله لا من خلق غيره، فأروني أيها الكفار ماذا خلق غيره سبحانه من الآلهة المزعومة التي تعبدونها من دون الله، بل الكفار في غي وسفه وفي بعد عن الرشد والصواب، لأنهم تركوا الهداية وسلكوا طريق الغواية.